خلقني سامعين فهو يهديني، لأن الهدى موجود في الطير مش في الخيل. علمنا منطقة الطير، يعني سليمان كان ناقص علم وهدى عشان يجي الهدهد، فوين موجود العلم؟ في الطير. اسمع الآن، خلق شفى أحيا أطعم، قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. عندك دليل؟ اسأل عيسى بن مريم. شفت شيء؟ هلا هذا متى يكون؟ إذا تعلمت أنت شو يعني آية. فالإبراهيم قال في بينات على هذا، هاي كلمة الله عيسى بن مريم. ولا يا أخوان، أما إذا أنت عايش بالمعجزات شفاكم الله وعافاكم، وحتى لو لم تشفوا إذا نزل روح الله ستشفوا بإذن الله من كل المعجزات. بما؟ بالآيات التي سيأتي بها. دير بالكم، تعرفوا مين سيأتي بالمعجزات؟ الدجال سيأتيكم بكل معجزة يعجزكم بها عن ربكم ويعجزكم بها عن الحق. ثم ينزل عيسى فيأتيكم بكل بينة وكل برهان وكل بصيرة يأتي بكم إلى ربكم. شفت الفرق؟ طبعا أصلا يا أخوانا، إذا أنت يعني إذا أعجزك الله جرحت شهادتك لله، لأنه حتى تشهد لازم تكون لازم تكون أنت زي ما بيقولوا أنا بكامل قواي العقلية، مش بدك تشهد، بيقولوا أنا بكامل قواي العقلية والنفسية والكذا. فإذا أنت أصلا في عندك عجز ما، هذا بيجرح الشهادة. فإذا أنت أعمى يجرح شهادتك إذا ستشهد بشيء رأيته أو أصم أو يعني لا تكتب، كيف ستشهد أنه كتبت لفلان أو قرأت لفلان؟ فإذا أعجزنا الله فلن تنفع شهادتنا أن لا إله إلا الله، ما احنا عجزة. أما إذا بين لنا الله فعلمنا بعد جهل شهادتنا الآن أو لا وأتم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة ليلني منكم، ما هو نبي لأن هو أعلى درجات العلم والهدى، صحيح؟ لأن مين اللي وراه؟ كونه جاء بالمعجزات، مش بيقولوا أخواننا مين لازم يكون وراه؟ ليلني منكم العجزة اللي أعجزتهم وأكثرهم يعني عجزا. ولذلك مش هذا اللي صار؟ قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذول عجزة يا شيخ، ولا أولو بصائر مشيت. قال وعادا وثمود لما أهلكهم تبارك اسمه، قال وعادا وثمود وقد تبين لكم، شوف من مساكنهم وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عجزة؟ لا، كانوا مستبصرين، لأنه أصلا لو كانوا عجزة لا يعذبهم الله. رفع القلم عن ثلاث، واحد منهم مجنون، كلهم عجزة يا شيخ. النوم عجز والجنون عجز وما دون الحلم والبلوغ عجز، شو بيعرف؟ ما هو لا يعيش. فلا يعني الآن لا يكلفه الله ولا تلزم شهادة. فإذا بلغ واشتد واقتدر الآن اسأله شهادته. شوف إخوان، هذا كل اللي كلمتكم يا إخوان منطق، دعوكم منه. إنما الحق أن النبي ما قال بالإعجاز. شيء تعرفوا حبر الأمة ابن عباس، فقول ابن عباس وهو كذلك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بس لا يعرف بالإعجاز. فإذا جيت تفتح كل الكتب عن ابن عباس فيش شيء اسمه إعجاز. قال خذ القرآن عن أربع، ولا واحد بالأربعة قال بالإعجاز. طب بما كانوا يقولون؟ بما قال نبيهم الأمي الآيات. طب يا شيخ في فرق بين الإعجاز والآية؟ وبعدين معك انت يعني اذا امرت باتباع هذا النبي ولا بايجاد الفوارق يعني في كلام الناس وكلام هذا النبي؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. الكلام إلنا ولا لأعلم خلق الله ابتداء ثم لنا. فإذا رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام يؤمر بهذه اتل يعني لاحظ قلها كما جاءت اتبع قولها واتبعها عملا. هذا تلا يتلو تلوتك شيك والقمر إذا تلاها. قالت له ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا يعني تغيير. أصل لحدا غيره. وهذا من هذا أخوان. يعني عجيب هاي. بيقول لك العلماء قالوا. فأنت عشان العلماء قالوا مش قادر تغير. طب بدك إياني يقول الله وأغير. تبهت يا أخوان. يعني العلماء قالوا فيصعب على الناس أن يلحدوا في قول العلماء. بدك إياني أن يعني أتهاون في قول الله. إذا ثقل عليكم أن تغيروا كلام العلماء يهون علينا أن نغير كلام الله. شايف إخوان؟ طيب الآن إحنا قلنا بالتالي أن الآية إحنا قلنا إخوان الآية أعلى منها بينة وأعلى منها برهان وأعلى من هذا سلطان. ولاحظ مرة عيسى يتكلم بآية مرة يتكلم ببينة. يعني مرة بيقول آية مرة بيقول جئتكم بالبينات. طبعا راح يختلف. وسترى انه لما قال تبارك اسمه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. لما قال الله بينات اللي وراها غير عن اللي وراء الآيات. يعني لما يأتي الله بآية غير لما يأتيك ببينة. غير أن يأتيك ببرهان غير أن يأتيك بسلطان. يختلف. مرة قلت لكم يا اخوانا ان الله في الانعام قال وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. شيء فارسل المرسلين مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح. في الاعراف قال يا بني ادم اما يأتينكم رسل منكم يقصون. لاحظ هون شو قال قصة. في الأنعام ما قال أرسلنا المرسلين وبشرين ومنذرين. فلما قال قصة ألا شو القصص أخوانا؟ القصص تفصيل الأمر. فارتدا على آثارهما قصصا حتى لا يفوتهما شيء. منها يقال قصاص الأثر الذي يتبعك خطوة خطوة حتى لا يضيع وراءك. شيء أخوانا. وهذا أصله قصة يقص. فلما يقول الله عن القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك قال في آخر يوسف لقد كان في قصصهم عبرة. لاحظ وتفصيل كل شيء. وين التفصيل بالقصص؟ لأن القصص هو تفصيل. اسمع فلما قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين قال فمن آمن وأصلح. ولكن لما قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون. طيب هذا القصص تفصيل أكثر من أي تلاوة. قال فمن اتقى. ما قالش فمن آمن. أنو أعلى الإيمان ولا التقوى؟ لأن القصص أعلى من التلاوة. فلما فصل لك عطاء طالبك بأكثر من الإيمان. قال فمن اتقى وأصلح. هذه فمن آمن. إنما إذا زاد بالبينات طالبك أكثر يا شيخ. بدليل الأنبياء مطالبين أكثر منا. لأن الأنبياء ما يعني موتوا آيات مثلنا شيخ. الأنبياء يرون. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين. من ليش؟ ليش؟ رأى. فهو ما أنا أريتك الملكوت تقول لي آمنت. طب ما في ناس آمنت بالسمع يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنما لما أريك الملكوت الآن أعلى شيء ما هو اليقين. شيك أخوانا وين في رؤية يصير في يقين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما بيقولوش إنا مؤمنون. ليه؟ أبصرنا وسمعنا بعيننا. ما لا يعني ما قالوا لنا لأن أرى بعيني. شيك أخوانا. فالآن إذا تبين لك علم الآية وإن النبي بيتكلم على آية عليه الصلاة والسلام بيختلف. يعني كان يقول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم على الذين قاتلوا علي بن ابي طالب لهم الخوارج الحروريون اجلكم الله في مثلهم اليوم لعنا من ضئضئهم كثير. قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل يده كبضع المرأة تدردر. يعني كثدي المرأة ايده فيها كالعضلة تدردر آية. الآن علي في الحرب كان يبحث عن هذا، فلما وجده اسمع ماذا قال. كان قبل المقال يبحثوا لي عنه، قالوا له ما وجدناه، قال لا والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبني النبي ولا كذبتكم، هو قال لي. فلما وجده كبر عليه مرة عليه الصلاة والسلام، كان يقاتل وكان في المسلمين رجل ما ترك فاذة من جيش الكافرين إلا أتبعها بسيفه، ما رأوا أحدا يقاتل مثله، فيعني أكبروا قتاله. فقال النبي فلان اسمع، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار. الله أكبر الله أكبر، يعني كيف يودع رجل كهذا نترك آل ويعني ثم نفيء إلى آراء الرجال أبناء التسعة، شو هذا رجل؟ بيجي الرجل، كان يأتيه الرجل يعني جاي يسأل النبي، فيقول له النبي أخبرك أم تسألني؟ يعني أقول لك رجل لا أبدو مياني ندع هذا الرجل ونتبع فلان. والله لو انتهى الأمر بيني وبين فلان لا أتبع فلان لأجل نفسي، أدعو نبي الله لأجل فلان شيء. يعني إذا انتهى الأمر بيني وبينك لا أتبعك شيء، مش فاهم ليش أتبعك؟ تسعة بتسعة يا أخوان، عجيب. فقال هو في النار، ما انتهيناش. اسمع الآن كيف يفعل الصديقون. فواحد من المسلمين طبعا الآن آمنا، إنما ليش هو في النار؟ قال فتبعته، لا يعني يقف إلا أقف، بيقعد بق وين ما بيروح أروح. فأصيب الرجل، فلم يعني يصبر على نفسه، فوضع ذؤابة السيف بين ثدييه حطها واتكى عليها وقتل نفسه. فرجع الرجل جري للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الرجل الذي حدثتنا عنه، قالوا ما له؟ قال قتل نفسه. اسمع ماذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أشهد أني رسول الله. يعني هو الآن هذه آية هو، فبالتالي قال لك أشهد الله، يعني شوف. ولا مين اللي قال لي؟ قال هذه آية ولا معجزة يا أخوانا؟ أنتوا لما سمعتم بالله عليكم اكشعر جلودكم، ربى الإيمان في قلوبكم، هذا إعجاز ولا إيمان يا أخوانا؟ هذه عجيب عجيب أخوان عجيب. قلت لك لما قصرت عليك يعني في فترة من الفترات كان النبي عليه الصلاة والسلام على بئر ومعه الجيش في الحديبية 1500 1500 رجل، كم لتر بدهم هذول شيء حقيقة كفاية؟ نقول 1500 لتر ليه؟ قال اجوا قالوا له البئر نزحناها نزحناها، وما اجوا اصلا كانت ثمود، كانت البئر ثمد الماء قليل، فيتبرضه الناس تبرضا من الزناز منه ليه؟ فانتهى نزحوها كلها. فقالوا للنبي فجاء فدعا بماء وتوضأ فيه وتمضمض نيح، ثم أهراقه في البئر، ثم قال اصدروا طوله. 1500 رجل مش شربوا يا شيخ، كل أخذ حاجته لسبيله. طيب هلا لما تسمعوا هذا الكلام يا اخوانا يعني شو بتقولوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، صدق نبينا، هذا إعجاز. شو دخل الإعجاز في هذا؟ بس ما هو الصفصطة يا إخواننا والتشدق يعني يعجب يعجب الزراع زي ما بقولوا. طيب عظيم الله. طيب بالتالي قال الله فأراه الآية الكبرى، ففي لله آيات، الشمس آية، قمر آية، والليل آية، وخلقكم آية، مش إيه؟ وعيسى آية، وأمه آية، والأنبياء آية، بمعاهم من الآيات، في لله آية كبرى. فإذا الأمة تاهت عن الآية الكبرى فماذا تعلم؟ لا اشتامس، فإذا أنت لا تستطيع أن تعي شو يعني آية كبرى، بالتالي شو بتعرف اسم؟ ولا لا أخوانا؟ فقال الله للناس اسمع، إنني قال لموسى عظموه الله مجدوه سبحوه بكرة وأصيلة، قال أنا اخترتك اسمع فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من كلامه هو، لا كما يقول الناس أنه سمع صوت الشجرة. فموسى سمع كلمة الله، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا هو الحق. الآن آيات عليها، آية على هذا. ما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا قوله. الآن اللي سيأتي آياته وبراهينه على هذا، ما تلك بيمينك حتى أريك، يعني اللي سمعته حق. قال هي عصاي. هو قال له ما تلك بيدك ولا بيمينك؟ يمينك. في فرق؟ لا شك. فرق كبير. والسماوات مطويات بيمينه فراغ عليهم ضربا باليمين. قال هي عصاي أتوكأ عليها، إلها معنى، وأهش بها على غنمي، ما من نبي إلا راعى الغنم، ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها. هذا كله برهان إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أنه لا إله إلا الله، مش أنني أحيي بعد الموت، مش هذا هو، أنه لا إله إلا هو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، وما نرسل بالآيات إلا إعجازا إلا تخويفا. سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، أنه إيش؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اذهب إلى فرعون. ليش هذه الآيات؟ ليش؟ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. الذي رآه موسى من قبل ليعلم أن لا إله إلا الله، فالعصا والثعبان واليد البيضاء آية الله الكبرى، لا إله إلا رب هذا البيت. علم من علم وجهل من جهل. أما الذي قبل التبديل والتحريف أنى له الإيمان، أما الذي اتبع المرسلين وقال بقيل الأنبياء لقد اهتدى. صحيح؟ نعم صحيح. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان. عند موسى كانت إيش؟ حية تسعى. اسمع، تسعى. السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إلى موسى أنها تسعى. هذا السعي يا أخوانا له علاقة بأن لا إله إلا الله. فلما بلغ معه السعي هون كان لازم يذبحه. شو علاقة السعي وتسعى؟ ليعلم أنه هو الله تبارك اسم الله. فقال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده، بينما قال له أدخل يدك تخرج. عند فرعون نزع يده، والنازعات غرقا والناشطات نشطة. هل أتاك حديث موسى؟ شيك. ففي علاقة يعني نزع يده ولا هذا الإعجاز البلاغي يا أخوان هذا بسموه نبارة. اسمع، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. احنا لما سمعنا شو قلنا؟ هذه معجزة، ربنا بيعمل الايد السوداء بيضاء. يا رجل يعني في اقصر للعمى من هيك؟ يعني قبلت أن الله الذي خلق من لا شيء ويمسك السماوات والأرض أن تزولا آيته الكبرى يحيل اليد السوداء بيضاء. إشارة عيب. ما لكم لا ترجون لله وقارا يا رجل. إذا كان موسى كفر فرعون كفر بالسماوات والأرض ورب الآن سيؤمن لأنه الإيد السوداء بتطلع بيضاء؟ عيب. فكروا أكثر، تدبروا الآيات. قال موسى لفرعون، طلع قديش موسى ملي إيده من الآيات، يعني ما بقي شيء. قال الذي على العرش وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. حجيبوا أنتم بترجعوا بتقولوا لي يا شيخ دخل، يعني عيب حقيقة. هذا ليس من توكير الله. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. اسمع الآن، لما احنا سمعناها شو قلنا؟ انه العصابة بتصير ثعبان. يا اخواننا لو اراد الله، كما قلت ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، لو اراد الله يا اخواننا لرفع الاهرامات فوق موسى فوق فرعون، مش نتك الجبل فوق بني اسرائيل كأنه ظل وظنوا انه واقع بهم. طب يرفع الاهرامات فوق فرعون، ايش يا فرعون تؤمن ولا لا تؤمن؟ شو بده يسوي فرعون؟ بالكثير بيهلك. طيب يعني على وقع لا الكبرى العصا والثعبان، لا الكبرى العصا والثعبان لمن علم، اما الذي تابع في الاعجاز والتعجيز خلص عجز من زمان، خلص قبل الاعجاز، يعني طاقه قيد الشيطان. عظم الله. قال تبارك اسم الله. بالنسبة لنا شو راحت؟ اعجزات مع كل الاحترام وتقبلناها زي ما يعني سرك. بينما اسمع، مين اولى الناس بعلمها؟ انه لازم يعرفها فرعون، لازم يعرفها ولا؟ لانه ارسلت اليه. تنين حق، يعني لا تتم حجة الله عليه الا بها. موسى كان ملي ايده فيها، قال لفرعون قال لقد علمت، وفي قراءة لقد علمت، يعني اسمع لقد علمت وعلمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مثبورا. شو يعني بصائر؟ بيني احنا بالنسبة لنا زي ما قلت لك شرك واعجاز. لفرعون اللي وجب ان يعلمها، وقال الله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. اسمع ماذا قال لما رآها. اسمع، هل انت لازم تستعين بما تكلم فيه فرعون لتعلم انه اللي فهم؟ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علي، طبعا هذا كذاب يعني. اسمع، يريد ان يخرجكم من ارضكم. هذا هو، هذه ان رب العالمين الذي له الارض ومن فيها وما فوقها وما تحتها، سورة طه لما بدأت قال ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى والآية الكبرى العصا واليد. كان يكفي ان يعلم الناس ان اذا رأوا محنطات الفراعنة يرون الفرعون على رأسه ثعبان وفي يديه العصا، هيك بجالس عصا وثعبان. طب ليش الثعبان يا فرعون؟ سألهم ليش الثعبان، بيعرفوا ليش الثعبان. طب ليش العصا؟ بيعرفوا. اما اذا قرأوها من القرآن يضيع لهم دينهم. طب اسألوا ليش حاط الثعبان الفرعون، بيعرفوا ليش حاط الثعبان وماذا يراد بالثعبان. وليش العصا؟ بيعرفوا. اما اذا قرأت من القرآن ترش تانس. طب ليش؟ طب ليه شيء؟ اسمع، يريد ان يخرجكم من ارضكم. اسمع، الناس يعني فوتوا علما كبيرا. كم بقي يا اخوان؟ عظم الله. اسمع عظموه. قال تبارك اسمه، انتوا هل تعلموا ان الامر كله ما من نبي الا رعى الغنم؟ وموسى كان معه عصا يوش بها على غنمه. الآية اللي قبلها كانت مع الناقة مية، كله في المراعي. اسمع عظم الله. قال موسى، قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء، ايه الناقه، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا المرعى يا اخوانا، وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. فالعصا مع الراعي يا اخوانا، كلوا وارعوا انعامكم. قال فرعون انا ربكم الاعلى، قال الله سبح اسم ربك الاعلى الذي اخرج المرعى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فلما لم يطق الناس ان تكون آية الله في طعامه وشرابه للناس، بالتالي ضيعوا دينهم. اذا غضب الله على امة جوعها، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع في اليد التي خرجت بيضاء، والخوف في العصا التي صارت ثعبانة. فقال فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقال الله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. بيش هذا أخوانا؟ هذه آية. لما عصى المسلمون في الأندلس عصوا ربهم، جردهم كل شيء ملكة. فالعصا لا تكون الا مع السيد السلطان. لما كانت العصا لقوم لوط؟ كانت للملك الذي زعم انه رب العالمين، فارسل الملك الحق للملك الكذاب بآية الملك العصا واليد التي فيها الملك كله. الذي علم هذا اول الناس بعد موسى فرعون، قال يريد ان يخرجكم. عقلها فرعون وجعلناها معجزة. بقي لها وقت؟ لا. الآية البيضاء اكبر من الدقيقة. الآية البيضاء كبيرة اخوان. لا فيش اختصار. فيش اختصار. بس الآية البيضاء اخوانا عشان اقول لك. عند الناس الآية البيضاء ان موسى كان يخرجها فكان شعاعها يغلب شعاع الشمس. قال اخونا ابن العثيمين ليس لهم في هذا دليل، يعني مش انا اللي قلت، يعني هذا باطل، يعني هذا اخو الكذب دعوة على شقة. لما لقيت تخرج بيضاء يعني فيها ضوء، هذا اشي حلو ولا بيخوف؟ طب قال الله وما نرسل بالآيات الا تخويفا، يعني اخطأوا. فلما كانت تخرج بيضاء كانت تخوف. السلام عليكم.